باب نقل حركة الهمزة إلى الساكن قبلها. وانقل إلى الآخير غير حرف مد لي ورشي الله كتابيه أسد وافاق من استبراق غر واختولف في لا ناخذ ويوس فيه خاطف وعادا الأولى فعاد الأولى مادا حماه مدغاما منقولا وخلف همز الواو في النقل باسم وبدال غيري ورشي بالأصل آتم وبدأ بهمز الوصل في النقل أجل وانقل ما درئدا وثبتون البدل وملء لصباهاني مع عيسى اختولف وسل رواد كيف جا القرآن دف